لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب صدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. وكذلك لا تتقدم، فلا يتقدم ما قدره الله في حين ما فإنه لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن فروع هذا الاعتقاد أن كل من مات المقتول ميت بأجله، يعني هذا الحكم عام في من يموت بالأسباب المعتادة، حتف أنفه بمرض أو بسكتة أو ميت بأجله، والمقتول ميت بأجله، خلافا لما تزعمه المعتزلة يقولون المقتول قد قطع عليه أجل. سبحان الله العظيم، قطع عليه أجل، معنى هذا إنه يعني الله قدر له 100 سنة فسطى عليه المجرم القاتل فقتله وهو 20، يعني قطع عليه، فوت عليه 80 سنة، هل هذا مقطوع عليه أجله؟ وهذا أيضا لا يبعد أنه فرع من فروع قولهم إن أفعال العباد يعني خارج عن قدرة الله، فالله تعالى لا يقدر على أن يمنع هذا القاتل، لأن فعله بإرادته، فعله بإرادته المحضة، ليس لقدرة الله ولا لمشيئته أثر على هذا الفاعل. كل أفعال العباد من حركات وهذا القتال الذي يجري بين الناس هذا خارج، يعني كل ما يعد من أفعال العباد فليس بمشيئة الله ولا بقدرته تعالى الله. وهذا فيه من الطعن في رب العالمين والتنقص له ما لا يخفى، يعني في هذا نسبة للعجز إلى الله أنه عاجز، وفيه إخراج لكثير من الوجود عن ملكه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.